مختلفين. ولذلك قال الله لنا في سورة البقرة 42 ولا تلبسوا الحق بالباطل. اللبس بين شيئين مختلفين. هذا اللبس من أخطر الأشياء. واللبوس يطلق على كل ما يلبس من ثياب أو درع. وذلك يقول الله عن سيدنا داود وعلمناه صنعة لبوس، يعني كان يصنع الدروع تقيق. واللبس قد يكون في الثياب قد يكون في الدرع، وهذا أمر غيب. لأنك لو اختلطت بثياب يمكن نزعه، اختلطت بدرع يمكن نزعه، لما أخطر اللبس لبس الثياب انت ممكن تقلع مصر لكن تقلع دماغك. اخر ان يؤثر على احد الايمان، فلا يكاد يميزون بين الشرك والايمان. اخر اللبس. ولذا قالت الخنساء ترى الجليل سيكون الحق تحته مشتا وهيئات هيئات فانظر ما به التبت. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما كان يكلم الحارث ابن الاحوص، والحارث لا يريد ان يقتنع وعلي يحاول اقناعه، فلما تعب علي قال يا حارث انه ملبوس عليك، ان الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف اهلك. احنا دلوقتي نقول الشيء ده حق ليه؟ فلان قال وفلان قال وفلان قال. وعلي يقول ان الحق لا يعرف بالرجال، انما ايه؟ اعرف الحق تعرف اهلك. الحق اولا. ولذا حذر الله عز وجل من اللبس، فقال الذين امنوا ونبسوا. طب هيلبسوا ايه؟ يلبسوا ايمانهم بالله ايه؟ وحده بظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ ما معنى الظلم في الايه؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القران بالسلم. فلما نزل هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله وأيونا لم يظلم نفسه؟ أنت لما تقصر في الطاعة ظلمت نفسك، ولما تقع في معصية ولو صغيرة ظلمت نفسك، وكلنا كذلك كلنا خطأ. فقال يا رسول الله وأيونا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالذي تذهبون إليه، ليس بالذي تظنونه، ولكنه قول العبد الصالح لقمان لبنيه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى لما نسالك الله قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، اي لم يلبسوا ايمانهم بشرك. إذا أنت تعرفت على الإيمان، الإيمان هو إيه؟ بالله. فما هو الشرك؟ لازم تعرف الشرك. قد عرفت الإيمان فهي تعرفت على الشرك. الشرك كما قلت لك في كلمة واحدة، كما جمعت الإيمان لك والتوحيد في كلمة، أجمع لك الشرك في كلمة. التوحيد وحده والشرك في كلمة مع الله. مع الشرك في كلمة مع، لأن الذي يجهله الكثير أن المشركين آمنوا بالله ولكنهم جعلوا مع الله. اقرأ معي في سورة الإسراء 22 لا تجعل مع الله إلها آخر

شاعر خالص. الأرض الألف واللام في عهد المستقبل فالأرض التي خلقها شاعر خالق فيها كريمة. لماذا؟ ما وظيفة كريمة؟ أن يزود الناس بما شرع المشرع بما شرع الله. يسموه بقى خليفة، يسموه رئيس جمهورية، يسموه ملك، يسموه سلطان، يسموه أمير، هو اسمه حاكم تنفيذي. من الحاكم التشريعي؟ لما اختار الصحابة أبا بكر اختاروه حاكما تنفيذيا وليس تشريعيا. وأنا أكثر بفرض الكلام عن القوانين التفصيلية وإنما بالكلام أو أقصد بذلك أربع القوانين ما يسمى بالتساتير التي جاءت كاملة في الكتاب والسنة. ولذلك أقول وأؤكد أن التوحيد ليس فيه مرحلة. قال عز وجل في الصحف 85 أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الآية اقرأ معي في سورة النساء الآية 63 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله. والله إن أرادنا لله إحسانا أنا أعتقد أن الآية نزلت قبل أسطر قبل أسطر التوفيق. يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. اقرأ معي في سورة النساء الآية 151 ويقولون آمنا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. اقرأ معي في سورة محمد 25 وأختم بها ذلك بأنهم قالوا للمؤمنين قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. واحنا تخيلنا نحن لو تنازلنا عن جزء فيلا واقسم لكم لو تنازلنا عن النصف لم يرد ثلاث ارباع لم يرد كامله لم يرد حتى تتبع قال عز وجل في البقره 75 افتطمعون ان يجدوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولذا قال الله عز وجل واختم حتى لا اطيل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك تشريع اولئك لهم الامن الذي يملكه ويملك القلوب الله بدل ما نجري نحاول نشد الازمه من هناك علينا ان نكون في غير الله اولئك لهم الامر وهم مهتدون. اسمع الايه بعدها وتلك حجتنا اضافها الى نفسه اضافه تشريع اتيناها من الذي يبدي الحجه والاقناع والتفكير وتلك حجاتنا اتيناك ابراهيم العالم قالوا والله العظيم ابراهيم كذب لنا ونحن اولى بنا وتلك حجاتنا اتيناك ابراهيم على قومه من الذي يرفع نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم بمن يستحقك متى يستحقك. السؤال اللي يطرحه الكل طب استفيد السؤال ده سأل في القرآن طب هنعمل ايه في القرآن ما انا قلت لك تدبر القرآن اقرأ في البقرة قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا كل ذلك وصف ليس بالإيمان من الله إذا لم يأتوا كما أحببت ربنا يوسف حتى يقول حتى للظالم حتى في اللغة حتى حرف جر وللغالب يعني ايه؟ يعني تفيد انهم وصلوا الى اعلى درجات العذاب من بحث وطير حتى يقول الرسول والذين امنوا معه كلمة ماذا بعد ايه؟ مش ابليس وانت سبحانه ماذا رسول الله؟ فقرأتم الجواب أتبعتم جواب ربكم أنا إن نصر الله لا أنا ما قرأتش في الآية خطة ولا بديل إنما قرأت الأمر من الله اتقلوا فإن الأمر أمري والتحول تحويلي لا حول ولا قوة إلا بالله ونفس السؤال في السنة يوم أن وقف خباب وعفار وبلاد صعبه أمام نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو في قمة الاستعراض يقولوا به ألم تختار في الغالب يعني ايه مش عذاب عذاب واتهجرنا واضطربنا واضطربنا واعتقلنا ومنعنا ألم تختار في الغالب ألم تختار في الغالب فماذا ترى صلى الله عليه وسلم أول كلمة والله ليتمن الله هذا الخوف لتحيدا نحن مش لدينا نحن فكة ما عندناش حتى ما تنكر نحن فكة حتى من الطبي سرطان تقول لي والله نعم وكان يتعلم في حلم العيد وشيوخ يده وفعلا كان في الطب وقفاء وقضائي كان والمنافع أن يكون رسول عقيدة ما لا نزوح وأن نستمسك رسول قمة الاستعاضة والله ليتمن الله هذا طب اديني حد اديني دليل ليش أنا لا أملك هذا الرسول ليش أنا أملك ترى في الآن السؤال ده متخيل أنا أقول لك أنا عندي خطة خطة وخطة الرسول ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم الرسول ما كانش مسؤوليته يمكن دولة كان مسؤوليته يمكن الدين إذا قام الدين قام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الله والنبي وليس معه لم نسأل إلا عن ديننا ولذلك قال أول ما قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب الحديث ثم ختمه فقال ولكنكم قوم تقول للصحابة استعجلوا ما نحن لا نؤمن يقولوا انتم استعجلوا مع انهم مثلا نرجع حد خالص لذلك قال عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وأنا أبث البشرى في نفوسهم وفي جموعهم وأقول والله أنا على يقين أن النصر إلى الله وأقسم أنني على يقين أن الإسلام سينتصر وأن الدين سينتشر وأنه سيأخذ ما ملك الليل والنهار وأننا سنصلي في بيت الله وأننا ليتساقط عن الشجرة الأوراق فلا يبقى إلا من ثبت على عقيدته وسلمه الله من الفتنة أحبة الكرام إننا كنا فوق هذا المنبر قبل الثورة لن نيأس ونقولها لن نيأس قلناها قبل سنين تمزقوا ولا تتنازلوا ونقولها